أول ما نبدأ الكلام بذكر الله نصلي ونسلم على جد الحسنين وكحيل العينين رسول الله مجلي القلوب من الصدى شفيع المذنبين غدا هو نور عيني أبو القاسم محمد ثاني ما نبدأ الكلام بذكر الله نصلي ونسلم على النبي مولاي صل على محمد وعلى ساداتنا أهله وصحبه النجب مولاي صل على محمد وعلى ساداتنا أهله وصحبه النجب نحن بأبي بكر وعمر نلنا المنى والبدوي اغتنى والجيل والدسوق أهل السنة مولاي صل على محمد وعلى ساداتنا أهله وصحبه النجوم مولاي صل على محمد وعلى ساداتنا أهله وصحبه النجوم وبالرفاع أزل همي وجد وأنل من فضلك الواسع من فضلك الواسع على اشرح به صدري يسر به أمري فحبه ذخري أغلى من الذهب مولاي صل على محمد وعلى ساداتنا أهله وصحبه النجوم مولاي صل على محمد وعلى ساداتنا أهله وصحبه النجوم وبالدسوق هم لنا الرضا يا رب ونجنا مولاي ونجنا ونجنا مولاي من لوعة النواب وارفع به البلوى يسر لنا التقوى وارؤف بنا مولاي بالمصطفى العربي مولاي صل على محمد وعلى ساداتنا أهله وصحبه النجوم مولاي صل على محمد وعلى ساداتنا أهله وصحبه النجوم السيد البدوي فضله يروي قلوب أهل الله. رب اقض لي أربي من علم الإيمان وأسعف الحيران وفاز بالرضوان وأرفع الرتب. مولاي صل على محمد وعلى ساداتنا أهله وصحبه النجب. مولاي صل على محمد وعلى سادتنا أهله وصحبه النجب. بالسيد الجيل ذي القدر والنبل مولاي فأرحمنا مولاي فأرحمنا مولاي فأرحمنا من أعظم الأقطار والأولياء الأنجاد به فؤادي طار وزاد بي طربي. مولاي صل على محمد وعلى سادتنا أهله وصحبه النجب. مولاي صل على محمد وعلى سادتنا أهله وصحبه النجب.